بقول السلام عليكم، والآخر بقول السلام عليكم، سمع المجموعة كلها. حلو. إيش السنة في ذلك؟ أرى الأول، لأنه الأصل نعم. بالنسبة للداخل المسجد أن لا يشوش، فإذا كان لابد من إلقاء السلام ولابد من إلقاء السلام على من حوله فلمن حوله نعم.